عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. هذا كتاب البيع وبه نبتدئ بمشيئة الله الكلام على فقه المعاملات بعد أن انتهينا من الكلام على فقه العبادات. فقه المعاملات يرجع كما هو معلوم إلى قواعد وضوابط، ولعلي كمدخل أشير إشارة موجزة إلى ضوابط كلية في هذا الباب. إن أعم الضوابط وأوسعها انتشارا واستعمالا في فقه المعاملات قاعدة أن الأصل في المعاملات الحل، فهذه القاعدة من أوسع القواعد انتشارا ومن أكثرها ترددا واستدلالا في أبواب فقه المعاملات. فالأصل في المعاملات وأنواع التجارات الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه، وبهذا تقابل المعاملات العبادات. العبادات كما هو معلوم الأصل فيها الحظر إلا ما دل الدليل على شرعيته، وأما المعاملات فالأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. ولهذا لو اختلف اثنان في شرعية عبادة من العبادات أو هيئة من الهيئات في العبادة لكان الذي يلزمه الدليل هو الذي يقول بالمشروعية أو عدمها، الذي يقول بالمشروعية بناء على أن الأصل في العبادات هو الحظر يعني المنع إلا ما دل الدليل على شرعيته، بخلاف المعاملات فالمعاملات الأصل فيها هو الحل. ولهذا لو أنه وقع خلاف في معاملة من المعاملات فمن قائل بحلها ومن قائل آخر بحرمتها، فإن الذي يلزمه الدليل أي الشخصين؟ القائل بالحرمة، لأن القائل بالحل متمسك بأصل وهو الأصل في المعاملات الحل، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. من الأدلة على هذا الأصل العمومات كقول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذا يشمل جميع البيوع إلا ما استثناه الشرع. قوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يشمل جميع أنواع التجارة إلا ما استثناه الشرع. ولما كان الأصل في المعاملات هو الحل، جاءت النصوص غالبا تبين الحرام، لأن الأصل هو الحل. فما دام الأصل هو الحل فإن الغالب في النصوص أنها تبين دوائر الحرام، فتبين أنه يجب عليك أن تجتنب كذا وكذا وكذا، وما عداها فهو مباح ومفتوح لك. ولهذا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كتابه الإرشاد إلى معرفة الأحكام، والشيخ ممن يعتني بالتقعيد، ذكر قواعد يدور عليها فقه المعاملات. وإذا تأملنا هذه القواعد نجد أنها تضبط دوائر الحرام في فقه المعاملات، بناء على أن الأصل هو الحل، فلا بد أن نضبط دوائر الحرام، ثم بعد ذلك نتنقل في الحل حيثما شئنا. ذكر رحمه الله قاعدة الربا، هذه القاعدة الأولى، قاعدة الجهالة والغرر والميسر، قاعدة التغرير والخداع، وهذه القواعد الثلاث واضح أنها كلها تضبط أمور محرمة في المعاملات على ما سبق تقريرا. وهذه الأصول ترجع إلى أصل كبير صرح به القرآن في غير ما موضع، وهو تحريم أكل أموال الناس بالباطل. فأصول المحرمات في فقه المعاملات ترجع إلى هذا الأصل الكبير، الربا يرجع إلى هذا الأصل، الجهالة والغرر ترجع إلى هذا الأصل، التغرير والخداع أيضا يرجع إلى هذا الأصل، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قواعد كلية أيضا تضبط المعاملات، فذكر قاعدة صدور المعاملة عن رضا شرعي من المتعاقدين أو من المتعاقدين، وذكر قاعدة وقوع المعاملة من مالك أو من يقوم مقامه، وذكر أيضا قاعدة ثالثة وهي: إذا تضمن العقد ترك واجب أو انتهاك محرم فإنه غير صحيح. وهذه سيأتي الإشارة إلى بعضها ضمن الكلام على فقه البيوع وما يتعلق به من أحكام. هذه مقدمة موجزة. وأما ما ذكره المؤلف رحمه الله فيمكن أن ندرجه ضمن عناوين هي العناصر التالية: العنصر الأول الصيغة التي ينعقد بها البيع، ويدخل في ذلك الصيغة الفعلية والصيغة القولية، هذا هو العنصر الأول. العنصر الثاني شروط صحة البيع. العنصر الثالث تفريق الصفقة، تفريق الصفقة. العنصر الرابع البيوع المنهي عنها. وتحت البيوع المنهي عنها ألف البيع بعد نداء الجمعة الثانية، باء البيع على من يستعمل السلعة في محرم، جيم البيع على بيع أخيه وما يلحق به. هذه أبرز عناوين المسائل التي قرأنا أو قرأنا كلام المؤلف رحمه الله حولها، وأبدأ بالعنصر الأول. المؤلف رحمه الله بدأ كتاب البيع بالكلام على الصيغة التي ينعقد بها البيع. الصيغة التي ينعقد بها البيع كما ذكر الفقهاء عندنا صيغتان، صيغة فعلية وصيغة قولية. الصيغة الفعلية هي التي يعبر عنها بالمعاطاة، ولهذا المؤلف قال ينعقد بمعاطاة، هذه الصيغة الفعلية وهي المعاطاة. والمعاطاة مفاعلة بين طرفين هما البائع والمشتري، والمعاطاة قد تكون من الطرفين وقد تكون من أحد الطرفين. من الطرفين مثال ذلك شخص مثلا ذهب إلى الخباز فأعطاه ريال وأخذ 4 خبزات ولم يتكلم، ما قال الخباز بعتك ولا قال اشتريت ولا قبلت، هذا بيع معاطاة. والمعاطاة هنا من الطرفين، كل منهم لم يتكلم، كل منهم الذي صدر منه فعل. قد تكون المعاطاة من طرف والقول من طرف آخر، ويسمى أيضا هذا معاطاة ما دام وجد فيه فعل، فهذا يسمى أيضا معاطاة. قد يكون من البائع وقد يكون من المشتري، فقد يتلفظ المشتري، يعني يقول مثلا يتلفظ البائع يقول بعت عليك هذا الجوال مثلا، فالمشتري يأخذ الجوال ويقلبه ويعجبه فيخرج من جيبه 500 ريال ويعطيها البائع بدون أن يقول قبلت أو رضيت أو ما أشبه ذلك. هنا المعاطاة من جهة المشتري، وهذا أيضا يسمى معاطاة، لكن هذا معاطاة من طرف واحد من أحد الطرفين. وقد يكون الأمر بالعكس، كان أقول له اشتريت منك هذا الجوال ب500 ريال وأمد له 500 ويمد لي الجوال بدون أن يتكلم، فهنا المعاطاة تمت من قبل البائع واللفظ من المشتري. كل ذلك معاطاة جائزة، والمعاطاة كما يقول الفقهاء تقوم مقام الصيغة القولية، لأن المقصود بالصيغة هو الدلالة على الرضا. يعني لماذا لا ينعقد البيع إلا بصيغة إما قولية وإما فعلية؟ لأن الصيغة تدل على الرضا، وكما أن القول يدل على الرضا فالفعل أيضا يدل على الرضا. ولهذا عللوا قالوا لأن المعاطاة، يعني المعاطاة تقوم مقام الصيغة القولية للدلالة على الرضا لعدم التعبد فيه. يعني البيع ليس أمرا تعبديا فنقتصر فيه على ألفاظ محددة، لا، وإنما المقصود هو ما تراضى عليه المتعاقدان. والعرف أيضا جرى بالمعاطاة، ولهذا ينعقد بها البيع. الصيغة الثانية هي الصيغة اللفظية، وهي ما عبر عنه المؤلف رحمه الله بقوله وبإيجاب وقبول. هذان هما ركنا الصيغة القولية، وهما الإيجاب والقبول. والإيجاب هو القول الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، والقبول هو القول الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه. فإذا قال البائع مثلا بعتك هذه السيارة ب50,000 ريال فهذا إيجاب. فإذا قال المشتري قبلت شراءها فهذا قبول، هذا قبول. ولو قال المشتري، ابتدأ المشتري فقال اشتريت منك هذه السيارة ب50,000 ريال، فهذا أيضا قبول، لأن عرفناه قلنا القبول هو اللفظ الصادر من المشتري. حتى لو أن البائع قال قبلت، فيعد لفظ البائع إجابا ولفظ المشتري قبولا. هذا ما يتعلق بالصيغة التي ينعقد بها البيع، وهي الفقرة الأولى. أما الفقرة الثانية فهي شروط صحة البيع. قال المؤلف رحمه الله ب7 شروط. هذه الشروط أخذها الفقهاء من خلال استقراء النصوص الواردة في هذا الباب، وجدوا أن ما ورد في هذا الباب من نصوص وقواعد تقتضي أن البيع لا يصح إلا إذا توافرت فيه هذه الشروط 7. الشرط الأول قال الرضا منهما. الرضا منهما يعني من البائع والمشتري، فلا يصح البيع من مكره بلا حق. ترتب على هذا الشرط أنه لا يصح البيع من مكره بلا حق. وقولنا بلا حق لأن الإكراه نوعان، فقد يكون بغير حق وهذا لا يصح، وقد يكون بحق. مثل ماذا إكراه بحق؟ نعم، مثل إكراه القاضي مثلا المفلس على بيع بعض ماله لسداد ديون الغرماء، فهذا إكراه بحق فيكون صحيحا، لكن الإكراه بغير حق البيع فيه باطل. ويدل على ذلك الآية المتقدمة يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، رواه ابن حبان وهو صحيح. الشرط الثاني قال وكون عاقد جائز التصرف. اشترط في العاقد، والعاقد يشمل البائع والمشتري، جائز التصرف. وجائز التصرف ما المراد به عند الفقهاء؟ نعم، ما المراد بعبارة جائز التصرف؟ هذه تتردد كثيرا عند الفقهاء. يا أخوان هو الحر المكلف الرشيد، الحر المكلف الرشيد، والمكلف يدخل فيه يعني البالغ العاقل كما هو معلوم. فالحر المكلف الرشيد هذا هو جائز التصرف. وينبني على هذا الشرط أنه لا يصح تصرف الصبي، ولا يصح تصرف السفيه. والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله، فهذان الصنفان لا يصح تصرفهما بيعا وشراء بغير إذن الولي. أما إذا أذن لهما وليهما فتصرفهما صحيح، لكن ليس له أن يأذن لهما إلا فيما فيه مصلحة، فإذا أذن لهما صح تصرفهما. ويدل على عدم صحة تصرف الصبي والسفيه قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فالآية في البداية ينهى الله عز وجل عن إيتاء السفهاء الأموال، ثم يأمر الله عز وجل باختباره، واختبارهم يكون باختبار اليتامى، واليتم يكون قبل البلوغ، لأن لا يطلق على فاقد أبيه أنه يتيم إلا إذا كان لم يبلغ. يأمر الله عز وجل باختبار اليتامى، واختبارهم يكون بأن يدفع لهم شيء من المال فيشتغلون فيه بيعا وشراء، وهذا يدل على جواز تصرفهم بإذن الولي، لأن الخطاب في قوله وابتلوا للأولياء. قال حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فهذا يدل على أن التصرف المطلق لا يكون إلا بعد البلوغ وإيناس الرشد، وأما قبلهما فالتصرف جائز لكن بإذن الولي. أيضا ذكر الفقهاء أنه ينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بدون إذن. الشيء اليسير الذي جرى العرف أن يتصرف فيه أمثال هؤلاء هذا لا يحتاج إلى إذن، مثل مثلا الطفل مثلا يعطى في المدرسة 5 ريال مثلا يشتري ما شاء، الوليه ما قال له اشتر كذا ولا كذا ولا أذل في شيء معين، فتصرفه هذا صحيح لأنه شيء يسير جرى به العرف والعادة. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث قال وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة. يشترط أن يكون المبيع مالا، والمال عند الفقهاء له تعريف. المال عند الفقهاء ليس المراد به النقد، لا، له تعريف عند الفقهاء أشار إليه المؤلف رحمه الله، قال وهو يعني المال ما فيه منفعة مباحة. بعضهم يزيد في التعريف يقول من غير ضرورة ولا حاجة، يصير التعريف تعريف المال عند الفقهاء هو ما فيه منفعة مباحة من غير ضرورة ولا حاجة. فلا بد أن يكون المبيع مالا، يعني ينطبق عليه هذا التعريف. فقولهم ما فيه منفعة يخرج ما لا نفع فيه، ويمثل لذلك الفقهاء بالحشرات، وبيع الحشرات لا يصح لأنه لا نفع فيها في الغالب. وقولهم مباحة يخرج ما فيه منفعة محرمة كالخمر، الخمر الذين يشربونها يقولون ننتفع، يزعمون فيها منافع لهم، لكن هذه المنفعة لو سلمنا بها فهي محرمة، ولهذا لا يصح ولا يجوز بيع الخمر، ولا تعد الخمر مالا، لا تعد الخمر مالا. وقولهم من غير ضرورة هذا يخرج ما يحل الانتفاع به عند الضرورة، فهذا لا يحل بيعه. مثل إيش؟ نعم الميتة، نعم أحسنت، الميتة يحل الانتفاع بها أكلها عند الضرورة، وهذا لا يحل بيعها، ولهذا ولا يجعلها مالا، يعني الميتة ليست مالا، وبالتالي لا يصح بيعه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر مرفوعا في الصحيحين إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وهذا من الأدلة التي تدل على هذا الشرط. أما قولهم ولا حاجة، هذا يخرج ما يباح عند الحاجة فقط. مثل إيش يباح الانتفاع به عند الحاجة؟ نعم أحسنت، الكلب. الكلب الأصل هو عدم جواز الانتفاع به إلا في ثلاثة مواضع معروفة، وهذه المواضع كلها يضبطها أنها مواضع حاجة يحتاج فيها إلى الانتفاع بالكلب. فكون الكلب فيه منفعة مباحة لكن عند الحاجة لا يجعله مالا، فهو ليس مالا، وبالتالي لا يحل بيعه ولو لغرض من الأغراض المباحة، كان يبيعه لصيد أو لماشية أو لحرث، والحرث هو الزرع، وهذه مواضع الإباحة. فجواز انتفاع به في هذه المواضع لا يجيز بيعه ولو كان معلما يصيد أو كان يستعمل في حرث أو في ما جاز استعماله فيه، لعموم النهي عن بيع الكلب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، والنهي عام يشمل الكلب، كلب الصيد وغيره. كذلك الأشياء المحرمة يعني مثل الآلات الموسيقية مثلا، هذه لا يحل بيعها لأن منفعتها أيضا محرمة. ولا تعد مالا أيضا. الشرط الرابع قال وكونه مملوكا لبائع أو مأذونا له فيه. كونه ضمير عائد على ماذا؟ على المبيع، يعني يشترط كون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا للبائع في بيعه. مملوكا للبائع هذا واضح، مأذون له في بيعه الإذن يذكر العلماء أنه يكون من جهتين، إما من المالك أو من الشارع. فالإذن من المالك مثل إيش؟ الوكيل. الوكيل يبيع ما لا يملك لكنه مأذون له من جهة المالك، ولهذا بيعه صحيح. النوع الثاني من الإذن، الإذن من الشارع، مثل إيش؟ نعم نعم، مثل ناظر الوقف، الولي على أموال اليتامى، أو الولي على أموال القاصرين عموما، قد يكون الأب أيضا. هذا ولايته مستمدة من الشرع، ولايته مستمدة من الشرع، فالمالك لم يولي. المالك قد يكون صغيرا أو مجنونا، قد يكون أشخاص لم يولوا ذلك الشخص، لكن تصرفه بيعا وشراء في مال غيره صحيح لوجود الإذن من المالك أو وجود الإذن من الشارع. واستدل الفقهاء على هذا الشرط بعموم حديث حكيم لا تبع ما ليس عندك، رواه أهل السنة. الشرط الخامس قال: وكونه مقدورا على تسليمه. يشترط أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، والفقهاء يذكرون أنه يترتب على ذلك مسائل، منها أنه لا يصح بيع آبق ولا شارد. الآبق يذكرون يقصدون به العبد، إذا آبق يعني هرب من سيده، والشارد يقصدون به الجمل إذا شرد من مالكه. فبيع الآبق أو الشارد لا يصح. ومثله الآن أو قريب منه بيع السيارة مثلا المسروقة مثلا أو الضائعة أو الشيء الضائع، شيء ضاع من الشخص فباعه، فهذا أيضا هو لا يقدر الآن على تسليمه، فلا يصح البيع حينئذ لعدم وجود القدرة على التسليم. من العلل في منع بيع مثل هذه الأشياء أن بيعها يدخل في الغرر، ومن أصول المعاملات تحريم بيع الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، كما أنه يدخل أيضا في القمار. ووجه دخوله في القمار أن إذا فرضنا أن الجمل مثلا قيمته 5000 ريال نفرض مثلا، إذا شرد هل سيباع 5000 ريال؟ سيباع بأقل، قد يبيع مالكه 1000، لأن المشتري على غرر ما يدري يجده أو لا يجده، يجده حيا أو يجده ميتا أو لا يجده أصلا. نفرض أو يجده بعد جهد يسير أو بعد جهد لا يعادل هذه 5000، جهد جهيد، فهو يدخل في أمر فيه غرر. لو فرضنا أنه باعه 1000 وهو قيمته 5000، فوجده المشتري قريبا سهل التناول، يكون المشتري قد قمر البائع، إنه اشترى ما قيمته 5000 بـ1000، ربح عليه 4000 من غير مقابل لأنه وجده قريبا. لو فرضنا أنه لم يجده، راحت عليه 5، راح عليه 1000، فصار البائع هو الذي قمر المشتري. ولهذا يدخل هذا النوع من البيع في القمار من هذا الوجه، كما أنه يدخل في الغرر كما هو ظاهر. والغرر كما يذكر القرافي يقول هو ما لا يدرى أيحصل أم لا يحصل، هذا يعد غررا. القرافي في الفروق فرق بين الجهالة وبين الغرر، يقول إن الغرر هو ما لا يدرى أيحصل أم لا يحصل، مثل الفروع اللي ذكرتها قبل قليل. أما ما علم حصوله وجهلت صفته فهذا هو الجهالة، يقال له مجهول. فالقرافي جرى على التفريق بين الجهالة وبين الغرض. بعض العلماء يدخل الجهالة في الغرض، يدخل الجهالة في الغرض، فيقول إن الغرر هو ما جهل، جهلت صفته أو كان مترددا بين الحصول وعدم. وعلى كل حال فكل من الغرر والجهالة من أسباب فساد العقد. كما أن الغرر أيضا يدخل في أكل أموال الناس بالباطل، وهذا ظاهر في الأمثلة التي سبق ذكرها. الشرط السادس قال: وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلب. لا بد أن يكون المبيع معلوما لهما، يعني للبائع وللمشتري، ووسائل حصول العلم ذكر المؤلف وسيلتين: الوسيلة الأولى الرؤية، والمراد بها يعني الرؤية البصرية، أن يراه ببصره. الوسيلة الثانية قال: أو صفة تكفي في السلب. فقد يكون المبيع غائبا، يعني لا يلزم أن يكون العقد على مبيع حاضر. إن كان العقد على مبيع حاضر فهذا معلوميته تكون برؤيته، لكن يجوز أن نعقد على مبيع غائب عن مجلس العقد. كيف يصير معلوما؟ عن طريق الصفة. ولهذا قال: أو صفة تكفي في السلم، وهو يريد أن يقيد الصفة بأن تكون كافية في عقد السلم. السلم كما سيأتي إن شاء الله له باب مستقل، وهو عقد على موصوف، وعقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. فالسلم عقد على موصوف، ولهذا الفقهاء في باب السلم اشترطوا في المبيع على وجه السلم أن يذكر صفاته التي يختلف بها الثمن، تذكر الصفات، لأن استقصاء الصفات متعذر، لكن قالوا لا بد أن تذكر في عقد السلام صفات المبيع المؤثرة في الثمن. كما أن السلام أيضا لا يصح إلا في الشيء الذي ينضبط بالصفة، أن بعض الأشياء مهما وصفتها لا تنضبط، فالشيء الذي لا ينضبط بالصفة لا يصح البيع فيه عن طريق الصفة ولا عن طريق السلم. إذا كان الشيء مما ينضبط بالصفة ووصف وصفا يكفي سلمه، لأن ذكرت الأوصاف المؤثرة في الثمن، فبذلك يحصل العلم بالمبيع ويكون البيع حينئذ بيعا صحيحا. ومن الأدلة على هذا الشرط أن الجهالة كما تقدم غرر، تدخل في الغرر عند كثير من الفقهاء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. الرؤية قد تكون له أو لبعضه الدال عليه، فلا يلزم أن يرى كله، فلو رأيت مثلا رز، مثلا كومة رز، ترى أنت سطحها فقط ولا ترى ما بداخلها، أو تفتح الكيس فترى سطح الكيس، شوف نوعية الرز، بعضه الدال عليه كافي، لا يلزم أن يرى جميع المبيع أو ينشره. قال الفقهاء: ويلحق بذلك أيضا ما يعلم بلمسه أو شمه أو ذوقه، ليس كل مبيع يعلم بالرؤية. فأنت عندما تشتري مثلا عطر دهن عود يكفي تشوفه، بس تشوف المنظر ما يكفي، أبدا تشمه. القماش تحتاج أنك تلمسه تشوف هل هو ناعم أو غير ناعم، خشن، ما يكفي مجرد المنظر. فهذه أمور تلحق بالرؤية، وتختلف وسيلة العلم باختلاف المبيع. هناك مسألة يذكرها الفقهاء تتعلق بهذا الأمر، وهي مسألة ما يسمى ببيع الأنموذج. والأنموذج المراد به يعني المثال. أحيانا يريك البائع، لا يريك الشيء الذي سيبيعه عليك بعينه، وإنما يريك مثاله، يعني المماثل له، وهو الذي يسميه الفقهاء أنموذج. هذا المشهور عند الفقهاء أنه لا يصح، يعني في كتاب الروض وغيره من كتب الفقه يقولون ولا يصح بيع الأنموذج. وهناك قول بأنه يصح، وهو الذي عليه العمل، وهو الراجح إن شاء الله، لأن ضبط الأنموذج كضبط الصفات بل أقوى. فإذا أتى به مطابق لما رأيته فهذا البيع فيه معلوم وصحيح ولا شك في ذلك. وهذا هو الغالب الآن في محلات مثلا الأجهزة الكهربائية، بل حتى معارض السيارات تجد أنهم يعرضون مثلا سيارات في الصالة، فتشتري سيارة، السيارة التي ستستلمها ليست هي المعروضة، هي سيارة قد تكون في المستودع أو تجلب من مكان قريب أو بعيد. كذلك الجهاز الكهربائي ليس هو الموجود في المعرض، وإنما هذا أنموذجه. لا شك أن البيع صحيح، لأن الضبط هنا أقوى من ضبط الصفات، بشرط أن يكون مطابق طبعا. إذا أراك أنموذج ثم أعطاك نوعية ثانية ولا، فهذا يكون لك خيار في هذا، بإمكانك أنك تفسخ البيع حينئذ. مثل النموذج أيضا العلامة التجارية، لا أحيانا ما تشوف حتى شيء أبد. يقول لك مثلا نبيع عليك سيارة نوع كذا موديل كذا شركة كذا، أنت عارف يعني العلامة التجارية هذه تعطيك جملة من الصفات بدون أن ترى لا النموذج ولا العين التي اشتريتها. ولا شك أن العلامة التجارية أيضا البيع بناء عليها بيع صحيح، لأنك بمجرد أنه يقال لك مثلا جهاز مثلا ماركة كذا أو شركة كذا، تدخل في ذهنك جملة من الصفات التي تعرفها، وحينئذ فالبيع صحيح. الشرط السابع والأخير قال: وكون ثمن معلوما فلا يصح بما ينقطع به السعر. كما أن المبيع لابد أن يكون معلوم، فالثمن هو أحد العوضين في عقد البيع، لأن العوضين في عقد البيع مبيع وثمن. وكما أن المبيع لابد أن يكون معلوما، فالثمن أيضا لابد أن يكون معلوما، ويمكن أن نستدل أيضا بالأدلة السابقة على تحريم الغرر والجهالة في هذا الموضع أيضا. وينبني على ذلك فروع، منها ذكر الفقهاء لو باعه برقمه الذي عليه، يعني عنده مثلا جوالات، كل جوال عليه ملزق عليه رقم يعني سعر، فقال له وهما لا يعلمانه أو يجهله أحدهما، قال بعتك هذا الجوال بالسعر المكتوب عليه بالرقم الذي عليه وهما يجهلانه أو أحدهما، فهذا لا يصح، لا يصح، لأن هذا فيه جهالة. المؤلف رحمه الله ذكر مثالا آخر، قال فلا يصح بما ينقطع به السعر، يعني هذا شخص مثلا جاب سيارته للحراج، سيارة مستعملة، جاء واحد وقال أنا أشتري منك السيارة بما ينقطع به السعر، يعني حرج عليها، إذا وقفوا الناس فأنا شريت بالمبلغ، ويعقدان البيع على ذلك. لاحظوا، ليس هذا واعد، إذا كانت المسألة واعد فهذا ما في بأس، واعد غير ملزم، لكن لا، الإشكال الآن أن يقول بعتك بما ينقطع به السعر ويقول قبلت، معناه أن الآن البيع انعقد ولزم، فيروح يحرج، إذا وصلت 100,000 قال هات 100,000، وقفت على 100,000 هات 100,000، هذا فيه جهالة. فقد يكون المشتري في ظنه أنها ستنقطع على 70-75، فتنقطع على 100 فيغص بهذا الثمن ولا يرضى، لكنه ملزم لأنه اشترى مسبقا. وقد يكون العكس، قد يكون السوق ذاك اليوم ما هو بنشيط، والسوامين قلة، أو العرض كثير والطلب قليل، والبائع لما باع بما ينقطع كان يظن أنها ستأتي 80,000 سيارة، فما وصلت إلا 50، فيشعر بأنه انغبن، وهذا فيه جهالة، هذا فيه جهالة. أما لو أنه قال له، وهذا يحصل من بعض الناس، يقول راح حرج على السيارة، إذا وصلت فأنا بشتريها منك باللي وقفت عليه، هذا يصح ولا ما يصح؟ يصح. وهذا لاحظوا أنه ليس عقدا، لو فرضنا أنها وقفت على 100,000 يجي يقول له وقفت على 100,000، هذا مجرد وعد غير ملزم، فإذا والله جاز له وجاز للآخر 100,000 وعقدوا فهذا لا بأس. ومثل ذلك بعضهم يقول رح حرج عليه، إذا وقفت أزيدك 5,000، بدون أن يعقدوا عقدا، فهذا لا بأس به، هذا وعد. فإذا وصلت مثلا 100,000 جاءه قال له وصلت 100 تدفع 105، كان عنده استعداد عقد البيع، إن كان ما عنده استعداد ما في شيء ملزم، هذا جائز ولا بأس، لأن ليس فيه جهالة، البيع تم على أمر معلوم، وإنما كان هناك وعد سابق، وبعض الناس يكون له غرض يريد أنه يعني راغب في هالسيارة، والآخر أيضا ما وده يبيعها حتى يشوف سعر السوق، ففيه مصلحة لكلا الطرفين. انتهينا الآن من شروط صحة البيع. الفقرة التالية قال المؤلف رحمه الله وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، أو عبده وعبد غيره بغير إذن. هذه المسألة في العناصر ذكرت لها عنوان، قلت تفريق الصفقة، تفريق الصفقة. المراد بالصفقة أن يجمع ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه في عقد واحد، أن يجمع ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه في عقد واحد. وهذا منطبق على الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. قال: وإن باع مشاعا بينه وبين غيره. ما معنى مشاع؟ ما المراد بالمشاع؟ من يذكر المراد بالمشاع؟ تفضل سام، ارفع الصوت. نعم، يعني المشاع، احسنت، هو ملك مشترك بين شخصين فاكثر، لكن نصيب كل واحد منهما غير مفرز، وانما بالنسبه. مثال ذلك، لو فرضنا اني انا وزيد اشترينا ارضا، انا دفعت 100,000 وهو دفع 200,000 وشرينا ارض 300,000، انا الان املك من الارض كم؟ الثلث، يعني دفعت 100 وهو دفع 200، الثلث اللي هو نصيبي من الارض محدد ومفرز ولا مشاع؟ مشاع. هل هو جزء الارض الشمالي ولا الجنوبي، اذا فرضنا انها جنوبيه شماليه او اي جهه اخرى؟ هذا يسمى مشاع. هل يصح اني انا ابيع الارض كلها بدون اذن شريكي؟ انا الان املك ثلثه، جاني واحد وسام الارض مني فقلت بعتك الارض، هذا الان باع مشاعا بينه وبين غيره. تقدم ان البيع لا يصح الا من مالك او ماذون له في البيع، او من يقوم مقامه وهو الماذون له، هو شريكي لم ياذن لي في البيع. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: وان باع مشاعا بينه وبين غيره صح في نصيبه. نبناخذ كل مسألة لحالها، والمصنف دمجهم في حكم واحد، نبناخذ كل مسألة وحدها. إذا باع مشاعا بينه وبين غيره صح في نصيبه، يعني يصح البيع في نصيبه من المشاع بقسطه من الثمن، لانقسامه عليه بالأجزاء، ولم يصح في نصيب شريكه لعدم وجود الإذن. مثال ذلك، مثال اللي قبل شوي، أفرض أني بعت الأرض هذه، أنا أملك ثلثها، بعتها كلها على زيد، في مبلغ ولنقل مثلا 400,000 ونشارينها 300، يصح في نصيبي فقط اللي هو الثلث بقسطه من الثمن، يعني 400 هذه نقسمها على 3، الناتج هو قسط نصيبي من الثمن، فيصح بيع ثلثي بقسطه من الثمن، ولا يصح البيع في الثلثين الآخرين اللذين هما مملوكان لشريكه. وبناء على ذلك يصير المشتري الآن شريكا لشريكه في الثلث، أخذ من هنا ثلث 400 ويصير الآن ملك الثلث اللي هو نصيبي وصار هو الشريك وأنا طلعت من الشركة. فبيع المشاع يصح أنك تبيع نصيبك، أما أن تبيع نصيبك ونصيب غيرك لا، ما يصح إلا في نصيبك فقط. ولهذا المؤلف قال صح في نصيبه. المثال الآخر الذي ذكره المصنف قال أو عبده وعبد غيره بغير إذن. طبعا الأمثلة هذه يعني المؤلف الآن يذكر مثال عبد، يعني بعض الناس قد يقول هذه أمثلة قديمة، لا هي مجرد مثال، ممكن بدال عبده وعبد غيره نقول سيارته وسيارة غيره. أنت لا تنظر إلى المثال، انظر إلى الضابط الذي يضبط القضية، تجد أن لها تطبيقات واسعة في الواقع. إذا باع عبده وعبد غيره بغير إذن، باعهما صفقة واحدة، فنفرض أنه باع العبدين ب100,000 ريال وعبد غيره لم يأذن له غيره في البيع، وهو باعهما صفقة يعني بيعة واحدة بثمن واحد، يقول المصنف رحمه الله صح في عبده أيضا بقسطه، يصح في عبده بقسطه يعني بقسطه من الثمن. والقسط من الثمن هذا يعرف من خلال التقويم، من خلال التقويم. نسأل أهل الخبرة، قالوا عبدي أنا اللي بعت عبدي وعبد غيري، قالوا عبدك أنت يسوى 50، طيب عبد غيري اللي بعته معه قالوا يسوى 100، أفرض أني بعتهم مثلا 300 جميع، يصح في عبدي 300 على كم؟ 300 على كم؟ على 3 ولا لا؟ على 3، لأن أنا نصيبي هو الثلث، نصيبي هو الثلث. أنا أهل الخبرة قالوا 50 قيمة عبدي وعبد شريكي 100، فمعناها أنا قسط عبدي ثلث القيمة، يكون ثلث الثمن الذي بعته به، ولا يصح في عبد شريك. كذلك إذا باع خلا وخمرا أظنها يعني نفس الشيء، إذا باع خلا وخمرا الخمر لا يحل بيعها، فكذلك إذا باع عبدا وحرا الحر لا يحل بيعه. فيصح في العبد وفي الخل بقسطه، لكن يقول الفقهاء يعني هنا حتى يقوم أهل الخبرة، قد يقول قائل طيب الحر أصلا لا يقوم، لا يدخل في التقويم، صح ولا لا؟ الحر ليس سلعة، كيف القوم؟ كذلك الخمر نحن قلنا لها ليست مالا، كيف تقوم؟ يقول الفقهاء ويقدر عبد ويقدر حر عبدا وخمر خلا حتى تقوم. فنقول لها الخبرة الشخص هذا حر، لو فرضنا أنه عبد بهالمواصفات وهالقوة الجسم وهالشباب لو فرضنا أنه عبد كم يسوى؟ من خلال هذا نستطيع أن نقوم. كذلك الخمر لا، نقول هذه خمر ما لها قيمة، لكن لو فرضنا أن القدر هذا خلا كم يسوى؟ وبهذا نستطيع أن نتوصل إلى التقويم. هنا يجينا إشكال، لو ألزمنا المشتري الآن، المشتري اشترى الأرض على أساس مساحتها 300,000 أو نقول مثلا 600,000، مساحتها 600,000 وغرضه في 600,000، يريد الأرض كلها يبنيها بيت الله. أنا بعتها وهي مشاعة بيني وبين زميلي على ما ذكرت لكم قبل شوي نفس المثال. إذا نحن قلنا أنه يصح في نصيبي بقسطه من الثمن، طيب المشتري يقول أنا ما أبي نصيبك، أنا أريد أرض 600,000، أنت الآن تعطيني ثلث الأرض اللي هو كان 200 متر، وش أسوي 200 متر؟ أنا علي ضرر، لزمة؟ لا ما لزمة، لأن الصفقة الآن تباعدت عليه. ما دام أنه يجهل ويظن أني مالك أو مأذون لي من المالك لما بعت عليه كل هذه الأرض، وهو يجهل أني لست مالكا للأرض كلها ولست مأذونا لي في بيعها كلها، فما دام جاهلا فإننا نثبت له الخيار. ولهذا يقول المصنف ولمشتري الخيار. قيد الفقهاء قالوا إن جهل الحال، الخيار بين إيش بين ماذا وماذا؟ قالوا بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين رد المبيع ويأخذ المبلغ كامل، وعلّوا ذلك قالوا لتبعيض الصفقة عليه، لأنه هو يريد أن يشتريها كاملة، ما لزمة بتبعيض الصفقة عليه. انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على شروط البيع وما يتعلق بها من أحكام، ثم انتقل إلى موضوع آخر يمكن أن نعنون له فنقول البيوع المنهي عنها، البيوع المنهي عنها. من خلال العناصر التي أعطيتكم إياها يمكن أن نجمل ما ذكره المؤلف رحمه الله ضمن البيوع المنهي عنها في 3 بيوع. الأول منها البيع بعد نداء الجمعة الثانية، يقول المؤلف رحمه الله ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، وتصح سائر العقود. لا يصح البيع ولا الشراء بعد نداء الجمعة الثاني، نداء يعني الأذان، والأذان الثاني معروف وهو الذي يكون عند دخول الخطيب وجلوسه على المنبر، يقوم المؤذن فيؤذن، هذا هو الأذان الثاني، فلا يحل بيع ولا شراء بعد النداء الثاني. قيد المؤلف رحمه الله ذلك قال ممن تلزمه الجمعة، وهذا يخرج من لا تلزمه الجمعة كالمرأة مثلا والمسافر، إذا قلنا أن المسافر لا تلزمه الجمعة وهو المشهور عند الفقهاء، والمعذور أيضا المريض أو نحوه. فلو أن مرأة باعت على مرأة مثلا، مرأة باسطة باعت على مرأة لا بأس، البيع صحيح ولا حرج في ذلك ولو بعد النداء، لأن المشتري والبائع لا تلزمهما الجمعة. أما إذا كان أحدهما تلزمه والآخر لا تلزمه فلا يصح البيع أيضا. لو فرضنا أن امرأة مثلا باسطة ببضاعة وأنت رجل تشتري منها، لا يجوز أن تشتري منها بعد نداء الجمعة الثاني. وهذا من فوائد قوله لا يصح بيع ولا شراء، لأن قد يقول قائل ما فائدة ولا شراء، ولا يمكن أن يوجد بيع إلا ومعه شراء. من فوائد النص على الشراء أنه يمنع من هذه الصورة، لأن البائع هنا ممن لا تلزمه، ما دخل في النهي، لكن المشتري ممن تلزمه. نقول أيضا البيع الشراء لا يصح، وإذا ما صح الشراء ما صح البيع، لأن العقد واحد كما هو معلوم. وذكر بعضهم أيضا فائدة أخرى للتنصيص على الشراء، وهي أنه قد يقع البيع قبل النداء والشراء بعد النداء، فقد يقول بعتك وبعد الأذان يقول قبلت، يصح ولا ما يصح؟ أيضا لا يصح، ولهذا قال ولا يصح بيع ولا شراء. المؤلف رحمه الله قيد بأن لا توجد حاجة، أما إذا وجدت حاجة فلا حرج، فقد يكون الشخص مثلا جائعا ومحتاج إلى شراء طعام وقد أذن الأذان الثاني، فلا بأس أن يشتري له طعاما. لو فرضنا أنه محتاج إلى كساء يريد أن يذهب لصلاة الجمعة، ما عنده ما يلبسه فاشترى لباسا لحاجة فلا حرج في ذلك لوجود الحاجة. ودليل هذه المسألة هو قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقوله ذروا، ذروا يعني اتركوا، وهذا أمر معناه النهي، يعني اتركوا البيع، فهو نهي عن البيع، والنهي كما يقول الفقهاء يقتضي الفساد، ولهذا قالوا إن البيع محرم وغير صحيح أيضا. أما من لا تلزمه الجمعة فإنه لا يشمله الخطاب، يعني لماذا رخصنا وصححنا البيع في حق من لا تلزمه؟ لأنه لا يتوجه إليه الخطاب، وبالتالي لا يكون داخلا في قوله وذروا البيع. قال المؤلف رحمه الله وتصح سائر العقود، سائر معناها كل ولا باقي؟ باقي، دائما سائر بمعنى باقي، ومنه سؤر الإنسان يعني بقيته وفضلته، لأن الناس بعضهم يستعملها بمعنى كل، هذا استعمال غير صحيح، سائر بمعنى باقي. فقوله وتصح سائر العقود يعني باقي العقود سوى البيع، مثل القرض، فلا بأس بعد نداء الجمعة الثانية أن يقول أقرضتك، يقول قبلت، أو يقول أقرضني ويقول ولا يهمك خذ، هذا قرض، أو الراهن أو الإجارة أجرتك وقبلت أو ما أشبه ذلك، النص لا شك أنه في البيع، الآية في البيع، لكن لماذا لا نلحق تلك العقود بالبيع على اعتبار أنها تشغل عن الصلاة؟ أن المقصود كما هو ظاهر أن الحكمة في ذلك هو عدم الانشغال عن الصلاة. الفقهاء عللوا قالوا لأن ذلك يعني سائر العقود يقل وقوعه، فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة أو بعضها بخلاف البيع. البيع هو أكثر العقود انتشارا، الرهن والكفالة والقرض هذه عقود موجودة، لكن لو الواحد منا الآن شاف نفسه في اليوم كم تشتري مرة وتبيع؟ لا، ما يمر عليك يوم ما شريت، لو أشياء يسيرة، لكن يمر عليك أيام ما رهنت ولا كفلت ولا ضمنت ولا أجرت حتى، ولا فيقولون البيع ليس كغيره، البيع انتشاره كثير والتعامل به كثير، فلو أجيز بعد نداء الجمعة الثاني لكان مدعاة إلى شيوع التساهل وانتشاره بين الناس، فلا تلحق به بقية العقود. هذه وجهة نظر الفقهاء في المنع، وبعض الفقهاء يرى أنها تلحق بناء على أنه ينظر إلى قضية أنها القضية هي قضية الإشغال عن صلاة الجمعة. قال ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا، هذا هو النوع الثاني من البيوع المنهي عنها. المؤلف ذكر مثالا أو أمثلة، وفي العناصر ذكرت ما يمكن أن نجعله ضابطا ليضبط هذه الأمثلة، فنقول البيع على من يستعمل السلعة في محرم بعلم أو غلبة ظن. نضبط المسألة نقول البيع على من يستعمل السلعة في محرم بعلم أو غلبة ظن. قد يكون المبيع مباح لكن المشتري سيستعمله في محرم، إما أنك تعلم ذلك أو أن ذلك يغلب على ظنك، في كلتا الحالتين لا يحل لك أن تبيعه، ولو بعته فالبيع غير صحيح. ولهذا قال ولا، يعني ولا يصح بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا. هذا مثال، المثال الأول تبيع عصير أو عنب على شخص تعلم عنده مصنع خمر. لماذا شرى منك العنب؟ معروف عنده مصنع خمر، واضح يشتري كميات حتى يصنع بها خمر، لا يحل لك أن تبيع عليه. مثال آخر قال ولا سلاح في فتنة، قامت فتنة يعني قتال بين مسلمين، والمشروع في الفتنة هو أن يكف الإنسان لسانه ويده ويتورع عن دماء المسلمين، ولا يساعد على دم مسلم ولا بشطر كلمة، فضلا عن أن يبيع السلاح. فإذا جاءك شخص تعرف أنه يريد بهذا السلاح أن يقاتل مع من يقاتل في هذه الفتنة، فلا يحل لك أن تبيع عليه، مع أن السلاح في أصله بيعه مباح واقتناؤه مباح، لكن أنت تعلم أو يغلب على ظنك أن هذا الشخص مع وجود هذه الفتنة القائمة بين المسلمين يريد أن يقتل بها مسلما، فلا يحل لك أن تبيع عليه. وقد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين المسألتين، والفقهاء استدلوا أيضا بعموم قوله سبحانه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأن البيع لمن يتخذ العنب خمرا هو إعانة له على الإثم، وكذلك البيع على من يقاتل في فتنة سلاحا هو إعانة له على الإثم. قال ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه، لا يجوز أن تبيع عبدا مسلما لكافر، لأنه لا يحل أن يكون المسلم مملوكا لكافر، والكافر ممنوع من استدامة ملكه على المسلم، لأن هذا صغار للمسلم، والمسلم لا يجوز أن يكون ذليلا صاغرا أمام الكافر. ولهذا يعلل الفقهاء يقولون لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار، فمنع من ابتدائه، يعني من ابتداء الملك، والبيع هو ابتداء ملك، يعني أنا إذا بعت على الكافر عبدا مسلما معناه ابتدأت تمليكه، فنقول إن هذا ممنوع والعقد غير صحيح، إلا إذا كان المسلم يعتق على الكافر. كيف يعتق عليه؟ نعم، بأن يكون ذا رحم محرم منه. الفقهاء يقولون من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه بمجرد دخوله في ملكه. مثال ذلك شخص اشترى أباه أو اشترى ابنه، وجد ابنه يباع، هو حر وأبوه رقيق، وهذا قد يوجد، فاشترى أباه، بمجرد العقد يصير أبوه حرا بدون عتق، لأنه لا يثبت رق لولد على والده ولا لوالد على ولده. فإذا فرضنا أني بعت على الكافر عبدا مسلما هو ولده، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن هذا وسيلة ليش؟ لحريته، لن يكون عليه الصغار ولا إذلال، بالعكس هذا وسيلة إلى حريته. ولهذا المؤلف رحمه الله قال ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. قال وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه وشراؤه على شرائه وسومه على سومه. هذا الأخير من البيوع المنهي عنها، وهو البيع على بيع أخيه وما يلحق به. قال وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه وشراؤه على شرائه وسومه على سومه. عندنا ثلاث مسائل الآن. المسألة الأولى بيعه على بيع أخيه، هذه مثالها، يمثل الفقهاء يقولون كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة. شخص اشترى شيئا بعشرة يقول البائع للمشتري أعطيك مثله بتسعة، هذا بيع على بيع أخيه، أو يقول أعطيك خيرا منه بثمنه، أعطيك خيرا منه بثمنه، هذا أيضا بيع على بيع أخيه. أما شراؤه على شرائه فمثاله يقولون كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة، يعني هذا باع شيئا بتسعة وهو راضي وعقد البيع، تأتي أنت مشتري آخر تقول عندي لك فيه عشرة، يعني بيعه علي وأعطيك فيه كم؟ عشرة. وهذا بطبيعة الحال سيحمل البائع على أن يفسخ البيع الأول طمعا في الزيادة، وهذا لا يحل. الدليل على تحريم بيعه على بيع أخيه وشرائه على شرائه نهي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض، حديث في الصحيحين. والشراء يسمى بيعا، يعني الحديث فيه النهي عن البيع والشراء يسمى بيعا، والحكمة فيه ظاهرة وهي أنه يسبب العداوة والبغضاء بين المسلمين، لأن الشخص إذا اشترى السلعة وتعلقت نفسه بها، أو إذا باع السلعة فاضلنه بيع على بيع أخيه وفرح بثمنها، ثم جاء آخر يقول للمشتري أنا أبيعك مثلها بأقل منها، فجاء المشتري وطلب الفسخ، لا شك أن البائع الأول سيكون في نفسه نوع من البغضاء والشحناء على البائع الثاني، إضافة إلى أن هذا اعتداء على رزقه، هو الله عز وجل رزقه، فلماذا تفسد عليه ما آتاه الله عز وجل؟ لو فرضنا أن المشتري مثلا مغبون فهو يثبت له خيار الغبن، لكن البيع على بيع أخيه قد يكون ليس مغبونا، أو فيما يتغابن ضمن ما يتغابن به عادة. وسيأتي أن الفقهاء يقولون أن الغبن إذا كان يسير لا يثبت الخيار، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فالبيع على بيع أخيه أو الشراء على شرائه هذا يسبب العداوة والبغضاء بين المسلمين. المسألة الأخيرة هي وسومه على سومه. السوم على سومه قيده الفقهاء قالوا بعد الرضا الصريح من البائع، بعد الرضا الصريح من البائع. والسوم معروف، السوم هو أن يتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع بثمن تراضيا عليه لكنهما لم يعقدا البيع، وأظهر البائع الرضا الصريح. فهناك شخص ثالث لما رأى البائع أظهر الرضا الصريح ولم يبقى إلا العقد جاء وزاد في السوم، هذا يقال السوم على سوم أخيه. الفقهاء يقولون أنه محرم إذا كان بعد الرضا الصريح، أما إذا لم يوجد رضا صريح فالسوم جائز، ومثل ذلك البيع في سوق من يزيد وهو ما يسمى الآن الحراج، فالمزايدة بين الناس جائزة، ما في شيء، يجوز أن تزيد. لكن لو فرضنا أن البائع وصلت إلى حد ووقفت عنده، من يزيد من يزيد، ما عاد في أحد يزيد، قال رضيت خذ يا فلان، جاء واحد قال أنا أزيد، الآن وجد الرضا الصريح، ما يجوز الآن السوم على سوم أخيه لوجود الرضا الصريح. أما قبل الرضا الصريح فالمسألة جائزة ما دام الشخص قد عرضها للمساومة، البائع قد عرضها للمساومة. دليل المسألة حديث أبي هريرة مرفوعا لا يسوم الرجل على سوم أخيه، حديث رواه مسلم. بقيت مسألة ظاهر عبارة المؤلف رحمه الله أن الصور الثلاث كلها محرمة وغير صحيحة، يعني العقد معها غير صحيح، لكن بالنسبة للصورة الأخيرة وهي سومه على سوم أخيه، إذا حصل عقد، نفرض أن السام على سوم أخيه، قلنا له أنت فعلت محرم ولا يجوز لك، لكن البائع طمع في السومة الأخيرة فباع على الثاني الذي ارتكب المحرم، العقد الآن صحيح ولا باطل؟ العقد صحيح، والفقهاء نصوا على الصحة وفرقوا بينه وبين الصورتين الأوليين، أن النهي هناك عن البيع فيقتضي فساد البيع، النهي عن ذات البيع فيقتضي الفساد، لأن النهي توجه إلى البيع فاقتضى فساده، وأما النهي عن السوم فلا يقتضي فساد البيع، لأن السوم أمر خارج عن حقيقة عقد البيع وبالتالي لا يقتضي الفساد. لعلنا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. البائع لا، لا يصح، لا يحل له، لا يحل له، لأن ما دمنا قلنا أنه لا يحل لذاك فهذا أيضا لا يحل له، لأنه سيشجع، فلو امتنع منه لا رده، وهذا منكر، ومن إنكار المنكر أنك ما تتجاوب معه. نعم. نعم، يشمل الطرفين، يشمل الطرف. نعم. أنا ذكرت مثال ذكره الفقهاء، يقولون كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة، أنا بعت شيء بتسعة على زيد، يأتيني خالد يقول أنا أشتريه منك بعشرة، فهذا شراء على شراء، يعني خالد اشترى على شراء زيد. نعم. نعم. ذكر الشيخ محمد بن عثيمين في شرح على الزاد أن العبرة بالمسجد الذي تصلي فيه، المسجد الذي تصلي فيه، والغالب أنه يكون المسجد القريب، والتفاوت قد يكون تفاوت يسير. فإذا كان المسجد الذي تصلي فيه أنت والبائع قد أذن المؤذن الثاني أو أذن الأذان الثاني، فحينئذ لا يحل البيع. نفس الشيء، بيع المساويك مثل غيره لا يصح، إنما استثنينا الشيء اليسير أو، يعني الآية عامة، وذروا البيع، بيع المساويك وغيرها، وما يظهر لي أنها تدخل في الحاجة، لأن الحاجة يعني الفقهاء لما مثلوا لها مثلوا بأمثلة يعني تدل على أنها يعني الأشياء اللي يعني ملحة. المسواك يعني ليس كمال وليس حاجة ملحة. نعم. لا ما يدخل، لا ما يدخل، ما يدخل، لأن حضوره للجمعة ليس لازما، وبالتالي تشاغله عن الجمعة ليس محرما، فلا يدخل في النهي. نعم. نعم. والله الشيخ محمد بن عثيمين يرى العموم، الشيخ محمد يرجح العموم، ويعلل ذلك بأن المقصود هو عدم التشاغل عن صلاة الجمعة، وهذه وإن كانت قليلة إلا أنها إذا وجدت فقد شغلت من تعاطاها، فتكون بالنسبة له شاغلة. المؤلف يبدو لي وجهة نظر المشهور في المذهب أنهم ينظرون، لا ينظرون إلى الأفراد، ينظرون إلى الأثر الجماعي، فهم يقولون أن هذه لا تحصل إلا لأفراد الناس، وبالتالي تصحيحها لا يلزم منه انشغال جملة من الناس. فهذا هو يعني سبب المأخذ، وهي قضية اجتهادية، هل ننظر إلى الجملة ولا ننظر إلى الأفراد. نعم. لا، هو المذهب، هو المذهب. أنا ذكرت إن ظاهر عبارته عدم، ظاهر عبارته عدم الصحة، لكن فقهاء المذهب نصوا على أنه يصح. بارك الله فيك.